وَمِنْ عُلُومِ عفوت ولا تقوم في من زلة عظمة يا نفس لا تقوم في من زلة عظمة إن الكبائر إن الكبائر كالغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بہت صحیح روایت سارے جہاں میں جمع کو خیال رہا کہ روز احمد کی شکل روز اختر رحمت تقسیم کرے ہم کے بچہ گناہ کمر بھی روی کمر دیا کبھی بچوں پر رحمت کن کمر دیا کبھی کا ملا گئی بتا گنا کہ دیر وقت میں بتبا رحمت کی سہما دیر وقت ملا گئی ریل جا کے بھی لعل رحمة ربي حين يقسمها لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا رب واجعل رجائي غير منعكس يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا خبر ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما رمحت عظمة البعن ريح شبا ما رمحت عظمة البعن ريح شبا وأطرب العيش وأطرب العيش حاد العيش بالنغم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فغفر لنا شبها وغفر لقارئها. آمين. فغفر لناشدها وغفر لقارئها. والعزة تشجع جورهم كأباقي والعزة تشجع قارئ وسكن كأباقي. فغفر لناشدها وغفر لقارئها. سألتك الخير سألتك الخير يا مرجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاغفر لقارئها واغفر لسامعها. آمين. والعلم تشجع يسكن في وغفر لقارئها وغفر لسامعها. سألتك الخير سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ووالدي وما خلقت من خلق والمسلمين من العربان والعجم. والمسلمين من العربان والعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والدي وبقي أخرى يا جماعة تمام أولاد وبقي أهل وحاني بك نسبي بي أخرى كل مسلمان وبقي لا أغا فاكستان يان ديوك قابل يان أغا عجم ديوك أغا بي ووالدي وما خلقت من خلق. ووالدي وما خلقت من خلق. افتار مولمی ہوا کہ تمام اخلاق میں ہوا کہ والمسلمین من الحربان والعجم. مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله منشئ الخلق من عجم. ثم الصلاة على المختار في القدم. أقول أرجو أنك هذا فمحكم جو بمار ناسم وركم بلالي نفسي بمار أنزلنا ما تنسو دمائل ما جواهو كيسا لحسلا لحسان بماري جانا لحسلا فاكي سازو قد لئي دماغ فكيسي في وراء المدرسة زادا في ورجع والمختمين يا محطا چوبیس گھنٹے يقرر لاغي په کوم کار کې زړه طریقه باندې غمنه او بیا هم زه د خپل مسؤل شاګانو ته تنخوا دي ورکړم 5000 ورکړم او سره ټول کور کې تمام سہولیات او اوبه کوم دي او شه او کله نه کله بیا دې شاګانو سره کې راځي مشکل پیښ پھر هم را ته پیښ دا مرشي له طرفه نه تقریبا 40000 روپۍ دې راغله او بازار څو اسباب کنه دغه مې دعا وکړه چې الله تعالی سبا پیدا کی دا هیڅ اور کړی دی په توری کارو چې دا مې ویل دا کارو ادا شي او مستقبل لپاره الله تعالی ما دې مدرسه او له تمام دي مدارس او دا ځای کرا ځه خدانو نه پورا وساتي اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اخرني خبر مصطفى دعوت ان كان کې بجنازه ګرځي آی نو مزار پاهي آمد تا او په حال غنو سن کې کوله چاله وانه کړنه کړو دا نشتا تر راځي په یبه مو کې جنا نه په دغه تا کې ما دا بیماری ده یو کله چې دا دې کې جنا او چې بلاره کې ملا سر سره نه کې جنا په دا نشتا کې راځي نو نه کې جنا چې یې ځافي باندې کې جنا کراغه نو وايي به دې په هغه د پګې مې ور دي حاضر یو یو دا فقط لا کې جنا په هارو ما ګرګاتو هم خدای مو درن کو کاری نصیب کا او الله تعالی نو هر کس ما تکلیف نه اړان نشي بد بیماری نه کو ما خو یو ساتا اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالی على خير خلقه او سو دې کو مخ مو خاص